متى ينقطع اسم اليتيم أحسن ليك سن معين؟ إذا بلغ الحلم انتقطع الاسم. إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنزل المني أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج ينقطع اسم اليتيم مثل ما في الحديث لا يسمى بعد احتلام.